أبصرت الكعبة أغلى بيت زكاه الله، وأياد تدعو المولى، فمضيت لأدعو الله، فمضيت لأدعو حجر الغالي، وذكرت رسول الله، من أهدى الرأي الغالي لما ألهمه الله، لما ألهمه سعيت أجوب ثراها سعيا يرعاه الله، وجمعت عقيق حصاها ورميت عدو الله، ورميت عدو بطيبة. زرت حبيبي مولاي حبيب الله، وعلى الشباك نحيبي، وعليه صلاة الله، وعليه صلاة شعوري، فالله الله الله، أحسست بفيض دموعي تنهال هنا والله، تنهال هنا والله، والله والله.